عزة على ايه؟ أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، لا يخافون بالله لومة لائم. هو ده أوصافهم، إيه دي؟ اللي عايز يعني يحب الله ورسوله فليلزم هذه الأوصاف، مش خاصة عليه رضي الله عنه. واضح ولا لا؟ لا، هم ركزوا ما معهم إلا هذه، والنصوص الثانية يضربوا بها عرض الحال، لا يقيمون لها وزنا ولا قدرا. هذا هو فعلا المبتدع ينظر بنظرة الأعور، ما يشوفش الا بجهة وما يشوف الجهة الثانية أبدا، هذه مشكلة. قال فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله، لكن هذا حديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لأن علي رضي الله عنه الناس فيه بين متوسط ومتطرف. المتطرف كالشيعة والرافضة، رفعوه إلى درجة الإلهية، إلى مزيد الإلهية، قالوا أنت الله حقا. السبعية الذين علموا عليا رضي الله عنه لما سمع منه هذا الكلام قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، خدمه، حفر الحفر وضعهم فيه وحرقه. وبعضهم إذا سمع صوت الرعد قال علي في السحابة، هو ده بيكلم، شو ده العقل؟ ما في عقل، صلى الله عليه وسلم معنا يا إخوان. وبعضهم يقول لعلي ابن أبي طالب أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن أنت بكل شيء عليم، حولك وتلا بالله. هذا موجود، هو موجود يا شيخ، ده الكلام عنه موجود، وبعده الآن بيقولون هذا، نقول الآن هو ميت أو يقولون هذا. ما من حجر مشكوك كده يقول لك ده سيف علي، مضروب بسيف علي. ما من صخرة مفلوجة ده سيف علي، كل مكان. الله، طب وعلي كان بيمسح الأرض، مش زي المساحين الجيولوجيا في كل أرض؟ إيش هذا؟ في اليمن نفس الشيء، هذا سيف علي ضرب القطعة دي. إيش اللي جاب علي اليمن؟ أحرق وكل كل مكان. أي حجر مفلوج كده يقول ده سيف علي بن أبي طالب. اي جبل مشكوك ده السيف علي بن ابي طالب. الله، ما فيش عقول. طب هو متفرغ للخلافه ومتفرغ لاعمال الدين والعبادات ولا جاي يمسح الارض يمشي ويفلق الصخور؟ هذا مش كلام، هذا ما يدخلش الدماغ. فالناس علي بن ابي طالب على متوسط، وهم اهل السنه والجماعه، ومتطرف واحد في طرف الرافضه والشيعه، قال له وقال له هيرجع يوم قبل يوم القيامة، هيرجع يؤمنون بالرجعة معنا. وفريق ثاني نواصب الخوارج كفروا، قالوا انت كافر، كيف انا؟ ما انتش مسلم ولا تعرف الاسلام ولا انت من اهل الجنة ولا ومن معك كذلك. الخوارج كفروا وقتلوا معنا يا اخوان. وجاء عبد الرحمن بن مجم وقتل، قتل الإمام علي رضي الله عنه. شوفوا كيف، صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده يا إخوة يعني صحيح كما قال الشارح، مما يحتج به على إيه؟ على النواصب، صح. الشيعة غالوا في علي حتى عبدوه، والنواصب نصبوه العداء والبغضاء والشناء حتى كفروه، وهو يسأل عنهم ايش تقول في ذولا اللي كفروا؟ قال اخواننا بغوا علينا. شوف العدل والانصاف، اخواننا بغوا علينا. هم منافقون؟ قال لا، المنافقون يذكرون الله كثيرا وذولا يذكرون الله كثيرا. ها؟ طب هم كفار؟ قال لا، هم من الكفر فروا. ومع ذلك يا اخوه لما حاربهم علي رضي الله عنه ما كان يجهز على جريحين، كانش يكمل عليه، بقى يشوف واحد جريح يكمل عليه، لا، لأنه ما بيحاربهمش محاربة الكفار، لا، لا

الأشعرية الآن، فلن تنسى ما يقول لك عليه.